الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحنا لرسالة نور اليقين في تلخيص سيرة الأمين المأمون للإمام أبي عبد الله أو أبي الفتح محمد ابن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن مصادر السيرة النبوية، أو يعني كان الحديث مقدمة عن علم السيرة النبوية، حديث كان مقدمة عن علم السيرة النبوية، مع أن هذا المتن أو هذا الكتاب هو كتاب مختصر وهو رؤوس أقلام، حتى إن المصنف رحمه الله قال إنه تذكرة للمنتهي ويعني افتتاح للمبتدئ. ومع هذا فأنا أرى يعني أن هذه المقدمات التي تدارسناها مقدمات هامة جدا، خاصة في هذا الوقت الذي كثر المتحدثون فيه والطاعنون في مصادر الإسلام وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث إن السيرة النبوية هي المصدر الثاني، لأنها توثر السنة، المصدر الثاني للإسلام، وهي المطبقة للقرآن الكريم، وأجب علينا أن نعرف مصادرها وكيف نتعامل معها. وقد اختلفت مناهج المؤلفين في التعامل مع أحاديث السيرة النبوية، ولكنهم اتفقوا على أمر، العلماء اتفقوا على أمر، وهو أن السيرة النبوية لا يتعامل معها تعامل الأحاديث النبوية. يعني عندما نتحدث عن الحلال والحرام فإننا نشدد في صحة الحديث وضعفه، لكن إذا وصلنا إلى فضائل الأعمال وإلى فضائل الأشخاص فإننا لا نشدد كثيرا. طبعا هذا لا يعني أننا أن نحتج بالموضوع والواهي، عدم تشددنا لا يعني أن نحتج بالموضوع والواهي، لأننا عندئذ سنصبح أشباب الخرافيين الذين يحتجون بكل ما رأوه من رواية. وإلا ما معنى، فما معنى الإسناد وما معنى علم مصطلح الحديث إذا لم نكن سنطبقه ونستفيد منه. بالنسبة للسيرة النبوية فإن العلماء يتعاملون مع الروايات فيها تعاملهم مع روايات أهل الكتاب، كما أننا لا نرد ولا نقبل بإطلاق الروايات الإسرائيلية التي وردت وصلت إلينا، فإننا نأخذ منها ما وافق كتابنا وما وافق ما جاءنا من صحيح السنة، وما عارض ذلك فإننا نرده ونعتبره خطأ أو نعتبره مكذوبا، وما لم يكن لا من هذا ولا من ذاك فإننا نرويه ولا نصدقه ولا نكذبه. وهكذا نتعامل مع حديث السيرة النبوية، فإن ما كان منها من أصول عظيمة وردت في كتاب الله، وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كما جاء في الصحيحين والكتب الستة وغيرها من الروايات الصحيحة، فإننا نقبلها ونحتج بها ونستشهد بها و نجعلها أصلا من الأصول، وهي التي ينبغي لكل من صنف في فقه السيرة أن يهتم بها. لأننا لا يمكننا أن نحتج في فقه السيرة الذي هو استنباط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يصح. يعني هذا الآن لأننا الآن نتحدث عن حلال وحرام، لكن إذا روينا شيئا فيه قدح في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبي وأمي، أو قدح في أحد أصحابه الكرام أو زوجاته الكريمات أو ما إلى ذلك، فإننا هنا نقف نرد هذه الرواية، لا نقبل وبحال من الأحوال. أقصد الروايات الضعيفة، وطبعا لا يوجد في الروايات الصحيحة ما هو من هذا الجنس، لكن نتحدث عن الروايات الضعيفة، إذن هذه نردها. تبقى هناك روايات عديدة فيها ذكر أسماء معينين، وفيها ذكر تفاصيل معارك، وفيها ذكر أمور كثيرة من هذا الجنس، هذه نقبلها. وهنا تأتي روايات الواقدي وأمثاله، حيث قبلها العلماء في مثل هذه الأمور، لأنه كان علامة غزير العلم في تفاصيل السيرة النبوية. إذن القصص التي فيها التكرر، ولذلك هناك سبحان الله هناك غزوات كثيرة من هذا الجنس يذكرها الواقدي، ويذكرها تلميذه أو كاتبه ابن سعد وغيرهم، ويذكر حتى ابن إسحاق من غير إسناد هكذا أو مرسلة أو ما إلى ذلك، ومع ذلك ذكر العلماء وذكر ضمن السيرة. أيضا هناك تواريخ أن المسألة الفلانية حدثت في التاريخ الفلاني، يذكرها ابن الواقدي مثلا، ويذكرها ابن إسحاق، ويذكرها ابن سعد وغير واحد من هؤلاء. أيضا هذه نأخذها ولا حرج إن شاء الله. كذلك هناك تفاصيل رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك، هذه الرسائل كثير منها لم يثبت بإسناد صحيح، حتى إنه لم يثبت إلا رسالتان أظن، رسالة إلى ملك الروم إلى هرقل، ورسالة أخرى أيضا. أما جل الرسائل الأخرى التي جمعها الشيخ محمد حميد الله في مجلد ضخم باسم الوثائق النبوية ووثائق العصر النبوي والخلفاء الراشدين، فإن كثيرا من ذلك لا يثبت على شروط المحدثين، لا يثبت، وليس معنى هذا أنه مرفوض أو أنه غير مقبول. ولو جئنا لنغربل السيرة ونحذف منها كل ما كان من هذا الجنس، فإنه لن يبقى لدينا كثير شيء، سيكون هناك فراغات، وسنضيع في كثير من الروايات، وليس هذا منهج العلماء ولا هو طريقة أئمتنا رحمهم الله، بل هذا لم يكن من طريقتهم حتى في التعامل مع الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير وغيرها. ولذلك الذين يأتون اليوم يقولون نريد تنقيب التفسير من الإسرائيلية، هذا ليس هو منهج السلف. السلف قبلوا الروايات الإسرائيلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولذلك تلك الروايات تكمل القصص، ويعني تجعل لها نكهة. بل هناك روايات يعني تفسر لنا بعض الأمور الغامضة في القصص، يعني قصص الأنبياء هناك بعض الأمور قد تكون غامضة، فيعني إذا قرأنا هذه القصص والروايات فإننا نستفيد منها، هي أشبه بكتب التواريخ. نحن أيضا إذا جئنا يعني نرفض التاريخ إلا ما كان على طريقة المحدثين، فإننا سنرفض تواريخ كثيرة جدا. فإذا هذه طريقة العلماء رحمه الله، وهي الطريقة التي فعلها حتى أشد الناس صرامة في التعامل مع قصص السيرة النبوية. انظروا الشيخ أكرم ضياء العمري حفظه الله في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، فإنه صنف هذا الكتاب لذكر الأحداث الصحيحة دون الضعيفة، وهو كتاب عظيم جليل القدر. ومع هذا اضطر لذكر العديد من الغزوات ومن التفاصيل وما إلى ذلك، مع أنه نبه قال هذه لا تأتي على طريقة المحدثين. أيضا إبراهيم العلي رحمه الله في كتابه صحيح السيرة النبوية نفس الشيء. إذن جميع هؤلاء اضطروا لذكر تفاصيل. أيضا إذا جئنا للسيرة النبوية فينبغي أن لا نتشدد، ينبغي أن لا نتشدد فنرفض العديد من الروايات الحسنة التي قد تختلف أنظار العلماء في صحتها وضعفها، فإننا بهذه الطريقة نرفض كثيرا من القصص. إذا كنا لا ينبغي أن لا نتشدد في الضعيف فكيف نتشدد في الحسن؟ ولذلك هناك من الفضلاء من حذف قصصا مشهورة جدا في السيرة النبوية بحجة أن بعض الناس قد اختلف في صحتها وضعفها، كقصة نوم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ودخول المشركين عليه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وظنهم أنه هو رسول الله، يعني فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذه قصة مشهورة جدا والناس جميعا يذكرونها في السيرة ومن ذلك، ثم يأتي من يقول فيحذفها ويقول هذه لا يصح سندها، فما هذا الكلام؟ وهكذا يقال في كثير من أحداث السيرة النبوية. لأن هذه طريقة العلماء في السيرة النبوية ينبغي أن نهتم بها وأن لا نتشدد تشددنا في أحاديث الحلال والحرام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جاء الحلال والحرام تشددنا، وإذا جاءت الفضائل تساهلنا. بل إن العلماء رحمه الله قالوا إن ثلاثة من العلوم ليس لها إسناد. طبعا ليس لها إسناد يعني ليست مما يتشدد فيه تشددنا بالحلال والحرام، أما لا يقال إنه ليس لها إسناد أصلا. الملاحم والمغازي والفضائل أو ما إلى ذلك، شيء من هذا القبيل. يقصد الملاحم ما يكون في آخر الزمان، والمغازي هي المغازي، والثالثة هي الفضائل أو شيء ثالث نسيت. طيب، إذن هذه العلوم ليست مما يتشدد فيه تشددنا في الحلال والحرام، بل أزيدكم أن الحلال والحرام أيضا قد استشهد فيه العلماء ببعض الأحاديث الضعيفة التي تلقتها الأمة بالقبول. إذن حتى الحلال والحرام تشدد فيه العلماء بالتفسير. أيوة صدقت، التفسير والمغازي والملاحم، جزاك الله خيرا، التفسير والمغازي والملاحم. فإنك إذا جئت تشدد في هذه الأمور فإنك والتفسير المقصود هنا ليس هو تفسير الآيات، الظاهر والله أعلم أنه المقصود هو تفسير القصص. عندما يؤتى يقال وقد قال المفسرون، يعني كثيرا من المرات تجد العلماء يقولون في قصص الأنبياء وقد ذكر المفسرون أن فلان أن النبي الفلاني كذا وكذا. من أين أتوا بهذا المفسرون؟ من أين أتوا بهذا؟ من الإسرائيليات. المفسرون هل أتوا به من عند أنفسهم؟ أتوا به من الإسرائيليات، وهذا باب آخر، يعني لعلنا إن شاء الله ييسر لنا الله سبحانه وتعالى ونتحدث فيه. فإذا هذه مواضيع أخرى. فإذا كذلك العلماء رحمهم الله لم يتشددوا في أحاديث ضعيفة أوردوها وتلقتها العلماء بالقبول في كتب الفقه، بل إنهم رووا الضعيف حتى في كتب العقيدة ما دام أصله صحيحا. يعني مثلا يأتون بحديث بأحاديث في الباب هي أصول، مثلا في علو الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك، ثم يأتون بآثار وأحاديث ضعيفة لا تثبت، ومقصدهم أن الأصل ثبت فهو هذا مما يؤكد الأصل، لا أن هذا يعتمد عليه بنفسه، وإلا لا يجوز أن يعتمد الإنسان على الضعيف في بناء عقيدته. طيب، نرجع إلى ما كنا بصدده. من هو ابن سيد الناس هذا الذي صنف لنا هذا الكتاب المبارك. في الغلاف، الغلاف الذي هو هذه يعني النسخة المطبوعة، هذه أفضل النسخ، نسخة المخدومة. أضعها لكم حتى تروها. هذا الكتاب نور العيون في سيرة الأمير مأمون الإمام ابن سيد الناس اليعمري. طيب، هذا الإمام الجليل كتب هنا تصنيف الشيخ الإمام العلامة المحقق شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس رحمه الله. الحقيقة أن هذا اللقب والكنية ليست هي اللقبة والكنية المشهورة للإمام ابن سيد الناس. ابن سيد الناس حقيقة لقبه هو فتح الدين، وكنيته أبو الفتح، لكن حيث إنه جرت عادة المتأخرين بتلقيب كل محمد شمس الدين وتكنيته بأبي عبد الله جروا على ذلك، وهذا خطأ عليك. كان ينبغي أن يكتب بلقبه وكنيته التي تكنى بها وعرف بها في زمانه. عموما هو هكذا في ترجمة المؤلف يعني من الكتاب داخل الكتاب. فالإمام ابن سيد الناس هو محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد اليعمري، وهي قبيلة عربية الأندلسي، فإذا أصله من الأندلس، وأظن أصله من إشبيلية بالخصوص، أصله من إشبيلية، ثم جاء أهله إلى مصر فولد في القاهرة في مصر، وانتسابه هو إلى جده الأعلى سيد الناس بن أبي الوليد. وقد ولد في القاهرة في ذي القعدة سنة 71 و600، سنة 71 و600، مما يدل على أنه كان في زمان كثر فيه العلماء والأئمة الكبار، ومنهم ابن دقيق العيد، ومنهم الإمام منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان يعني بينهم علاقة طيبة، ومنهم الإمام ابن القيم، ومنهم علم الدين البرزالي والحافظ الذهبي والإمام المزي وابن كثير، يعني في زمانه كان شابا، كان شابا ابن كثير أيضا، وهكذا. فهؤلاء علماء كبار كانوا في ذلك الزمان، سواء في مصر والشام، وكانت مصر والشام في ذلك الوقت هي قاعدة الإسلام، وخرج منها علماء كبار أئمة العظام، وأيضا في بلاد الغرب الإسلامي كان هناك علماء كبار أجلاء في هذا الوقت. إذا ابن سيد الناس في حقيقة الأمر أصله من الغرب الإسلامي، لكن والديه استقرا في القاهرة فولد في مصر. ومن المفترض أنه أن يكون مالكيا، لكن نشأ لعله نشأة شافعية، فلذلك كان شافعيا رحمه الله. وكان من بيت علم ورياسة ودين، فقد كان والده عالما كبيرا محققا، فلذلك أنشأ ابنه هذا على العلم وطلبه منذ نعومة أظفاره. ولذلك لما بلغ الرابعة من عمره أحضره والده للدروس ومجالس السماع، ثم بعد ذلك بدأ هو يطلب العلم بنفسه، وكتب بخطه وأكثر واجتهد رحمه الله، فسمع جمعا غفيرا من العلماء في مصر والشام، في مصر والشام، وله مشايخ هنا ومشايخ هنا، حتى إن العلماء ذكروا أن مشيخته تقارب 1000 شيخ. الإمام ابن سيد الناس مشيخته تقارب 1000 شيخ، وقد برع في سائر العلوم، وكان غاية في الأدب، كان إذا كتب ترسل. سبحان الله، سيرته التي الكبرى وهي عيون الأثر كتبت بلغة ليست لغة زمان، يعني لو قرأت عيون الأثر من غير أن تقرأ المؤلف، اسم المؤلف، لظننت أن الكتاب ألف زمن التابعين أو زمن القرون الثلاثة. فلغته لغة ذلك الزمان، ويروي أحاديث كثيرة بإسناده من مشايخه إلى أصوله. فقد كان إماما في الحديث، إماما في التاريخ، إماما في الفقه، إماما في النحو والسير ما إلى ذلك. كان إماما عظيما جليل القدر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: كان عديم النظير في مجموعه، رأسا في الأدب، قل أن ترى العيون مثله في فهمه وعلمه وسيلان ذهنه وسعة معارفه، وكان طيب الأخلاق ذا كرم وبذل وإعارة لكتبه. كان يعير كتبه للناس، لم يكن من البخلاء بالعلم. قال الصلاح الصفدي رحمه الله: كان حافظا بارعا متفننا في البلاغة، ناظما ناثرا، حسن المحاورة، لطيف العبارة. وقال علم الدين البرزالي، وهو أيضا من أصول أندلسية لكنه من أهل الشام، كان من أهل دمشق، وكان مع زمن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: كان أحد الأعيان معرفة وإتقانا وحفظا للحديث وتفهما في علله وأسانيده وعلمه بصحيحه وسقيمه. ولذلك شرع في شرح للترمذي: لو كمل لكان آية من الآيات، لكن مع الأسف لم يكمل. قال ابن فضل الله اليعمري: كان أحد أعلام الحفاظ وإمام أهل البلاغة، كان بحرا نكثارا وحبرا في نقل الآثار، وله أدب أسلس قيادا من الغمام بأيدي الرياح. عجيب، سبحان الله. لم تكن مصنفات ابن سيد الناس كثيرة، لكنها كانت محررة جليلة، فمنها كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. هذا كتاب حقيقة كتاب جليل القدر، يقع في مجلد كبير. افتتحه بذكر ترجمة للإمام محمد بن إسحاق، ثم وذكر ثناء العلماء عليه وتوثيقه وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تحدث عن الواقدي، لأن هذين هما إمام السيرة في زمانهما، وأطال النفس في توثيق الواقدي كأنه يريد أن يوثقه، أطال النفس في ذلك. ثم بعد ذلك شرع في ذكر السيرة النبوية حدثا بعد حدث، ويذكر الأسانيد، وقد يناقش وقد يعلق، وقد يأتي بنكت أدبية جميلة عن والده وعن غيره، إلى أن انتهى من الكتاب. ثم ذكر جملة من شمائل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم والمسائل الهامة في حياته صلى الله عليه وسلم، زوجاته، ما يملكه، دوابه، إلى غير هذا مما يذكر علماء السيرة النبوية. وهذا الكتاب هو أصل ما سندرسه الآن، يعني هذا الكتاب هو الأصل، والكتاب الذي بين يدينا هو ملخصه كما ذكره نفسه في مقدمته. وله كتاب آخر سماه تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة، تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة. وله كتاب بعنوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وله كتاب بعنوان منح المدح، وكتاب بعنوان مقامات العلي في الكرامات الجلية والنفح الشذي في شرح جامع الترمذي. هذا أظن أنه قد طبع ما وجد منه، مع أنه لم يكمل، يعني لم يكتمل. توفي هذا الإمام الجليل فجأة في يوم السبت في 11 من شعبان سنة 34 و700 سنة 34 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في القاهرة في مصر، وشيع في جنازة حافلة عظيمة ودفن بالقرافة وهي مقبرة أهل القاهرة قرب الحافظ ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا هو مؤلف هذا الكتاب الجليل. وندخل على الكتاب نفسه فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة المحقق المتقن فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الربعي نسبة إلى ربيعة، كأنه يريد أن يقول إنه عربي صميم من قبيلة ربيعة، والعرب العدنانية انقسموا إلى قسمين كبيرين ربيعة ومضر، فمضر جل أهل الحجاز وربيعة هم أهل نجد وما إلى ذلك، إذن ربيعة ومضر. ومن هنا قال ذلك الحنفي من أصحاب مسيلمة الكذاب، قال كذاب ربيعة خير لنا من صادق مضر. وكذاب ربيعة يقصدون نبيهم المتنبئ الكذاب مسيلمة، وأما صادق مضر فهو الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، علموا أنه صادق لكنهم تعصبوا لقبيلتهم فبئس ما صنعوا. وهذه المقدمة لا شك أنها من كتابة بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله وليست من إنشائه هو، وقد جرت عادة العلماء بذلك أنه يأتي التلميذ أو الذي انتسخ الكتاب فيمجد، والظاهر أنها بعد وفاته، انظر قدس الله روحه يعني بعد وفاته، فهذا واضح بحمد الله سبحانه وتعالى. وقد جرت عادة العلماء أن يكتبوا هذا حتى يعلم الناس كتاب من يقرؤون، يعني هذا كتاب من، من مؤلفه، من كاتبه، هو هذا الإمام الجليل، هو هذا الإمام الجليل. قال رحمه الله: بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وآله وصحبه الذين أحيوا سنته على طول المدى. فلما وضعت كتاب المسمى، سبحان الله، يعني العادة أن العلماء يبدأون بالحمد لله والصلاة ثم يقولون، ثم يبدأون ب أما بعد، يقول أما بعد ثم يدخلون في الموضوع، هذه هي العادة. هو ماذا قال؟ هو قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد الله، فجعل بعد يعني سبحان الله العظيم، كأنه أتى بها على الطريقة الأصلية، لأن قولنا أما بعد معناها أما بعد الذي ذكرت، له أتى بها بالطريقة الأصلية، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقول لكم كيت وكيت وكيت. وهذا من تفننه ومن تفننه في علوم البلاغة والأدب رحمه الله. يقول: فلما وضعت كتاب المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ممتعا في بابه، وصدق، مغنيا عما سواه لقصد هذا العلم وطلابه، يعني هو لا يغني كتاب عن كتاب، لكنه جمع فيه عيون ما في غيره، هو جمع لكم، هو جمع لنا، استغفر الله، جمع لنا جميعا عيون ما في سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي وما أتى به المتقدمون والمحدثون وما إلى ذلك في مجلد واحد. فكأنه يقول: أنا أتيتكم بالزبدة، فكتابي هذا يغنيكم عما سواه من الكتب. لكن في واقع الأمر لا يغني كتاب عن كتاب، لأن الفكرة التي يأتي بهذا قد يأتي بها غيره، يعني قد يأتي عالم آخر بأفكار أخرى بطريقة مبتكرة أخرى. ولذلك فإن البرهان الحلبي أتى بسيرة ابن سيد الناس وزاد عليها فأصبح كتاب 3 مجلدات وسماها أو سميت السيرة الحلبية، فهو اعتمد على سيرة ابن سيد الناس وزاد عليها. يقول: رأيت أن ألخص هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله، ليكون للمبتدي تبصرة وللمنتهي تذكرة. لهذا الكتاب هو لمن درس السيرة النبوية وتضلع فيها تذكرة، رؤوس أقلام. هو لا يأتي بتفاصيل، هو يأتي فقط برؤوس الأقلام، لكن نحن سنفصل قليلا فيها. وإلا ف يعني الدروس والكتب في السيرة النبوية كثيرة جدا، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى، يعني درست كثيرا من، كانت لي مجالس يعني مسجلة وموجودة في السيرة النبوية، وإن شاء الله سيكون غيرها أيضا إن شاء الله بحول الله تعالى، ستكون هناك دروس أخرى في السيرة النبوية. إن هذا العلم سبحان الله العظيم من العلوم التي لا يمل المسلم الصادق من قراءتها. أنا أكرمني الله سبحانه وتعالى بقراءة الكثير من كتب السيرة النبوية، ولكن هذه الكتب لا تمل من قراءتها، سواء كانت كتب المعاصرين أم كتب المتقدمين أم المتوسطين. يعني كلما قرأت كتابا كلما استمتعت به وتأثرت به وذكرني بتفاصيل السيرة النبوية، وكلما جلست أنصت لدرس من دروس السيرة النبوية أيضا لا تمل. وهذه هي المحبة الصادقة، فإن المحب يكثر من ذكر حبيبه، المحب الصادق يكثر من ذكر حبيبه ويستمتع بتكرار اسمه وتكرار أخباره. فلذلك المسلم الصادق هو من يتلذذ بدراسة السيرة النبوية. ويقول هنا: وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. الأمين المأمون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بالأمين الصادق الأمين، وهو مأمون كما لقبه بذلك ابن الشاعر المشهور زهير بن أبي سلمى في قصيدته: سقاك بها المأمون كأسا روية، فسماه المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. فهو مأمون على الوحي صلى الله عليه وسلم، وهو مأمون على الدين والشريعة، وهو أمين في تبليغ ذلك كله، وقد كان أمينا قبل الرسالة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا قبل الرسالة، حيث كان العرب، كانت قريش تلقبه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقوله نور العيون، النور هي هذه الحدقة التي بها ترى، يسميها البعض إنسان العيون، يسميها البعض نور العيون، ولولاها لما رأى الإنسان لكان أعمى. فنور العيون كأنه يقول إن هذه السيرة هي نور للعيون، ولخصت بها سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. فنقول: ومن الله نستمد توفيقه توفيقنا وإياه، نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا ذكر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه، وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير. هذا النسب ذكره بهذه الطريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره البيهقي رحمه الله في أعلام النبوة أظن كتاب في كتابه أعلام النبوة، وذكره ابن سعد في الطبقات، وذكره غير واحد من العلماء، ذكره ابن إسحاق في السيرة أيضا، وذكره غير واحد من العلماء. هذا النسب لا خلاف حوله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان، وأن عدنان أتى بمعد، ومعد والد نزار، ونزار هو والد مضر وربيعة، فإذا نزار هو والد مضر وربيعة، ومنهما تفرعت العدنانية في الجزيرة العربية، وأن مضر هو والد إلياس، وإلياس هو والد مدركة، ومدركة هو والد خزيمة، وخزيمة والد كنانة، وكنانة هو النضر والد النضر، والنضر والد مالك، ومالك والد فهر، وفهر هو قريش. على أصح الأقوال أن قريشا هو فهر بن مالك وليس النضر بن كنانة، يعني العلماء اختلفوا من هو فهر، من هو قريش، منهم من قال هو النضر بن كنانة، فكل نضري هو من ذرية فهو قرشي، ومنهم من قال لا هو فهر بن مالك، فكل فهري هو قرشي. أما كنانة فهو والد كثير من قبائل الحجاز المعروفة بالكنانية كبني ليث وبني سعد، وأيضا كبني مدلج، بني مدلج وكثقيف وغير هذه من القبائل المعروفة في الساحل الحجازي وفي الحجاز وغيرها، وكان كثير منهم حلفاء لقريش، حتى إن أبا سفيان لما يعني لما جاء يريد أن يجدد العهد في عهد الحديبية، صلح الحديبية، قالوا له أنت سيد بني كنانة، فلم يكن سيد قريش فقط بل كان سيد بني كنانة كلها، وكلهم يلتقون عند كنانة. وأما فهر فهو والد فهو قريش، فكل فهري قرشي، فكل فهرين قرشي، وقريش تصغير قرش، والقرش هو السمك المعروف، كأنهم يريدوا أن يقولوا إنه كان قرشا في العلم، وليس في العلم يعني في الكرم وفي الجود وفي الفضائل وما إلى ذلك من الأمور. وفهر له منه تفرعت بطون قريش، ومن أعظم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمود قصي بن كلاب، الذي لقب بمجمع لأنه أتى بفروع قريش كلها وجمعه في مكة، وهو الذي أنشأ لهم دار الندوة، وهو الذي جعل التقاليد المعروفة في قريش حتى كأنها أصبحت دينا يتدين به، وأصبحت دار الندوة هي مجمعهم، وهي التي يقررون فيها قراراتهم إلى غير ذلك من الأمور، كالبرلمان، يعني أصبحت دار الندوة كبرلمان قريش، فيها يجتمعون وفيها يناقشون الأمور الكبار وما إلى ذلك، حتى إنهم كانوا لا يجيزون لأحد دون 40 أن يدخل دار الندوة. إذن قصي هو الذي فعل هذا، هو الذي قسم بين أبنائه الرفاد والسقاية والراية وما إلى ذلك من الأمور التي بقيت في ذرياتهم، وأعطى مفاتيح الكعبة لبني عبد الدار، وأعطاهم الراية أيضا في القتال، وأعطى قوما السقاية والرفادة، وأعطى قوما وهكذا يعني. فبقيت هذه الأمور بعد ذلك مستمرة في ذرية قصي بن كلاب الذي كان سيد مكة ومنشئها، والذي طرد عنها خزاعة، كانت خزاعة تحكم مكة قرونا عديدة بعد أن أجلت جرهما وبني إسماعيل عنها، وحقيقة دعوني أكمل هذا النسب حتى قال حتى نفهم الأمر. فإن من عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم اختلافا كثيرا بين العلماء، منهم من يجعل عدنان من ذرية نابت بن إسماعيل كما فعل ابن إسحاق السيرة وكما فعل غير واحد من العلماء، ومنهم من يقول لا إسماعيل عدنان ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من ذرية نابت بل هو من ذرية قيذار وهذا الذي أظنه وأحسبه صحيحا أن جل عرب الحجاز من ذرية قيذار لأنه هو الوارد في الكتاب الأول كتاب يعني صحف أهل الكتاب فيها أن هذه البلاد بلاد بني قيذار، وقيذار أحد أشهر أبناء إسماعيل عليه السلام. ومن إسماعيل بن إبراهيم إلى آدم عليه السلام هو المعروف والمشهور في التوراة ولذلك قل الخلاف فيه لأنه مذكور في التوراة. طبعا هذا لا يدل على أنه بالضرورة نسب صحيح في كل أجزائه، لكن هو الذي تلقي عن أهل الكتاب وأهل الكتاب اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، وإن كان بعض النسابة اختلفوا فيه حتى إني رأيت منهم من ذكر في عمود النسب النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله هودا عليه السلام، وهذا غريب جدا حقيقة أن يذكر هودا عليه السلام في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غريب جدا حقيقة لأن هودا معروف أنه من العرب البائدة الذين كانوا في الجزيرة في جنوب الجزيرة العربية في وادي الأحقاف، وعاد وهود من وعاد وثمود من القبائل البائدة العربية البائدة، فكيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتهم؟ وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معدود من العرب المستعربة. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، إبراهيم عليه السلام كان سريانيا كما يقولون، ولما عبر الوادي عبر نهر الفرات إلى الشام قيل له ولذريته عبراني لأنه عبر الواد، فالعبراني لأنه عبر الواد، فسميت ذريته بعد ذلك بالعبرانيين. لكن إسماعيل عليه السلام لما استقر بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وهو مكة جاءت قبيلة جرهم فتزوج منهم وأخذ عنهم اللسان العربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تحدث بالعربية الفصيحة إسماعيل عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في سنده كلام لكن يعني يحسنه كثير من العلماء. أول من تكلم بالعربية، كيف بالعربية؟ أليس ألم تكن جرهم عربية؟ لعله يقصد أول من تكلم من عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو من عرب الحجاز، وإلا فجرهم عربية ومنها أخذ إسماعيل اللغة، فلذلك سمي عرب الحجاز العدنانيون سموا بالعرب المستعربة لأنهم لم يكونوا عربا، كانوا عبرانيين ثم تعربوا أو كانوا سريانيين ثم تعربوا، واللغة السريانية كانت هي اللغة المنتشرة بقوة في القرون القديمة في بلاد الشام والعراق، ومنها الآرامية ويقال هي الأصل، وتفرعت عنها السريانية والآشورية. الآشورية السريانية هي لغات متشابهة لكنها كاللهجات، وإلى الآن لا زال من يتحدث بها. السريانية كانت في وقت من الأوقات هي اللغة الدينية للنصارى العراق والشام، السريانية على أساس أنها كانت لغة المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام كان يتحدث بالآرامية، لم يكن يتحدث بالعبرانية سلام الله عليهم أجمعين. فإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب النسابون بعد عدنان، لكن حقيقة أنا بحثت في هذا الأمر فيعني لم أجد كلاما تطمئن إليه النفس. يعني مثلا النسب العمود الذي رفعه ابن إسحاق إلى نابت ابن إسماعيل لم أقتنع به بتاتا، لأنه ذكر عددا قليلا من الآباء بين عدنان وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولأنني لست مقتنعا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية نابت، بل أظن أن عرب الحجاز من ذرية قيذار. والأنساب الأخرى التي تذكر قيدار اختلفت اختلافا كبيرا جدا، يعني لا يمكنك أن تجمع هذا على هذا. وقد ذكر المبارك فوري في سيرته عن رحيق مختوم نسبا قال إنه قد حرره ونمقه كذا وكذا، لكني وجدته نسبا مخلطا تخليطا كبيرا، حتى إنه أخذ مجموعة من أسماء من التوراة أنا على يقين أنها ليست خطأه هو، لكنه أخذ عن غيره يعني. وقد رأيت يعني أنا قرأت التوراة عدة مرات، فتلك الأسماء بنفسها مأخوذة هكذا، لا علاقة لها بنسب إبراهيم ولا إسماعيل ولا شيء من هذا الأمور، هكذا مجموعة أنساب هكذا اختلط بعضها ببعض، فذكر أنها هي النسب الذي حرره ودققه أظن سليمان المنصور فوري أو غيره من علماء الهند ذكره، وذكر ذلك على أحد علماء الهند، وهذا ليس بشيء حقيقة، ليس بشيء. وقد كتبت ورقة ويعني أناقش ذلك يعني منذ سنوات طويلة. إذن لا يوجد شيء يمكنك أن تطمئن إليه، إلى الآن لم أجد شيئا يمكن أن أطمئن إليه في هذا النسب، لكن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، والعرب توارثوا ذلك جيلا عن جيل أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وكذلك خاطبهم القرآن الكريم وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم قد رسموا صورة لإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام داخل الكعبة، وكانوا يظنون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وأيضا أهل الكتاب اليهود كانوا يسمون العرب الإسماعيليين، كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الإسماعيليين، إذن هذا الأمر يعني لم يكن هناك شك فيه. والله عز وجل يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، يعني أن الله عز وجل قال إننا من ذرية إبراهيم عليه السلام، هذا لا شك فيه. إذن لا شك في أن العرب الذين في الحجاز هم من ذرية إبراهيم أو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وقد ثبت في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا أمر واضح بحمد الله تبارك وتعالى. أما أن إبراهيم هو من ذرية نوح ونوح من ذرية آدم، هذا لا شك فيه، لا شك فيه. والعمود المذكور كما ذكرت لكم من إبراهيم إلى آدم عليه السلام مذكور في التوراة، وتلقاه أهل الكتاب وعنهم بقية الناس بالقبول، تلقاه بالقبول، لذلك حل فيه الخلاف. لعلنا نكتفي هذا القدر اليوم على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. أي أختم بهذه، قال وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، إذن تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسبه في لؤي، وعفوا في زهرة بن كلاب، الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهي من بني زهرة، ويلتقون جميعا عند كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، عند كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي. وبنو زهرة أسرة جليلة القدر، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليري من خالة، يعني خالي يعني من أسرة أمي، هذا المقصود. الموعد إن شاء الله في مثل هذا اليوم في كل يوم أحد إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.